الإمام عليه بعد، ها؟ نعم. كان أنت معناك لا تعجل عن السلام، نعم. لكن مختلف مثلا، ها؟ نعم. أنت تقوم للقبر، كانك تحاني، إذن كانك دامنا إن استلم الإمام تقوم للقبر، الله تحاني إذن يسد بعدك يسد ويسد بعده يسد من بعده، أفهمت؟ نعم. وقيل يخير قيام مسبوق إذا كان الإمام عليه بعدي، فهل بعد السلام من الصلاة؟ أو إذا تم السجود أو بالخيار في القيام والقعود؟ نعم. ها؟ نعم. ولعت لعد لزمك بعد مع الإمام، ومن هنا مشيت تقضي لزمك قبله، ها؟ البعد اللي لزمك مع الإمام والقبل اللي لزمك وحدك يغني عنهم قبل واحد. نعم نعم. ما قالوا كتابه إلا قال نعم، وكان يجتزع بالقبلي، ومن له بعد هذا يقول ومن له قبلي ومع بعدي إمام يجتزع بالقبلي. إيش قال العبقري؟ جاءه القبل وإن على المسبوق من أمه ترتب البعد وقد لزمه من نفسه لدى القضاء القبلي أجزاءه القبلي يا لكن هم مساوين هم يناظمون شي واحد كون على العبقري اللي ناظم سهو واحد. وقال وإلا أفسد إن عامدا لا ساهيا فليسجد. أيوة إن عامدا لا ساهيا فليسجد بعد ملزم بعد. وإن سهاب على سلام المقتدى به فكل فذر سهو سجد. وإن سهاب إذا سهى المسبوق في القضاء فهو كالفذ بلا امتراء. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن له قبلي مع بعدي إمامه اجتزى بالقبلي. حتى ذلك وإن ذلك عن من رسمه بعد الدين أنا من صلى خلف إمامي، نعم، ورسمه بعد الدين مع الإمام، نعم، ولما فارق الإمام للقضاء لزمه قبل الدين أن يشيه ذلك القبل يعني القبل لزم وحده وذاك بعد لزم مع الإمام. العبقري وإن على المسبوق ممن أمه ترتب البعد وقد لزمه من نفسه لدى القضاء قبل الدو أجزاءه القبل الدو يا لكن ولكن هذا فهمت. نعم. ولكن الركوع في حال السجود يرجع قائما وقرآنا يعود ندما. قالوا أنا أن يقرأ الركوع وهو في السجود يرجع قائما، إذن يركع وندب له أن يقرأ شيئا من القرآن قبل أن يركع، لأن من شأن الركوع أن يقع بعد القراءة. ثم قرأ ندبا له ويشد بعد السلام لزيادة ذاك الركوع. هو لازم قراءته انحط ساجدا، من قراءته انحط ساجدا، هو من ساجد من قراءته وذاك. نعم. وأما إن تذكر الرفع من الركوع يرفع محدو دبا إلينا يلحق دا الركوع يركع يرفع. وإذا لم يتذكر في ذلك إلينا وراء النفاة تسقط يركع ويرفع ويرجع للسجدات. لكن كتبت في أخبار لكن الركوع فهو في الحناء. نعم. ويركع وبعد ويسجد بعد السلام. نعم يركع وبعد ينأقام وبعد ينأقام ذاكر للسجدة بعد القيام يرجع جالسا إذا لم يجلس ذاكر السجدة. نعم وهو واقف وهو قائم. نعم يأتي بها بعد الجلوس يجلس بعد ذلك يسجد. نعم نعم قيل مطلقة سواء أصلا جاء بالجلوس أتى بالجلوس بين السجدتين أو لم يأتي به، وقيل إن أتى بالجلوس قبل أن يقوم الجلوس بين السجدتين فينحط لها من السجود من القيام. نعم والمشهور المشهور أنه يأتي بها بعد الجلوس بعد الجلوس. نعم وأما من ذكر السجود في غير القيام يقوم لينحط له من القيام ويعد سجده من الجلوس يسجد قبل السلام، هذا دليل حركة الركوع ما هي واجبة، وذاكر الركوع في السجود في غير القيام يقوم لينحط له من القيام. وإن يكن من الجلوس سجد يسجد إلى قبله، هذا معتم دا ولا دليل أنها لا تجب حركة الركن ولا المنتخب. حركة الركن بما معنى؟ حركة الشخص الركن الله يعدد. نعم قدمناه مثلا في من ظن السلام إمامه مسبوق ظن السلام إمامه فقام للقضاء، فلما قام للقضاء سلم إمامه بعده. قلنا أنه إن كان راكعا يرفع من الركوع ويقرأ ويتم صلاته ويسجد قبل السلام، لأنه ترك الحركة بالقيام أصلا، القيام ما هو بدل. نعم قام قبل سلام سلام إمامه. وذكر السجود بعد أن رفع رأسا من التي تلي تمادى على صلاته وأخرى زاد. فقال لك أن ما ذكر السجود بعد أن رفع من الركعة التي ترك منها السجود يلغي التي أحمل منها السجود تذكره في الركعة بعدها. بعد أن رفع من الركعة التي تليها يرغيها ويأتي بركعة بدلها. وهذا إما أن يكون في الأوليين والله في الأخرين، فإن كان من الأوليين سواء كان من الأولى وذكر بعد أن رفع من الثانية ركعته الأولى فاتت ركعته الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية ويسجد قبل السلام لأي شيء، لأن بهذه ركعته إحدى ركعته الأوليين ما فيها السورة ترك منها السورة وجلسة الوسطى لأن ثانيته ثالثة والثالثة لا يجلس فيها ترك السورة والجلوس الوسطى. إذا كان لا يبني الجلوس الوسطى ما يجلس لا يجلس. هذا هو المشهور. وقيل يجلس في الثانية في الثالثة، على ذلك يكون سجوده بعديا. وكذا وأما إذا كان من الثانية فله حالان، إما أن يتذكر قبل أن يركع من العقيدة الثالثة فيرجع فيأتي بالفلوس فيصلح الركعة ويجلس ويتشهد ويتم صلاته فالسجود بعد السلام. وإما ألا يتذكر حتى رفع من الثالثة الثالثة هي الثانية والمشهور أنه لا يجلس فيها ويسجد قبل السلام ويأتي بركعة في البناء معناها ما فيها قراءة ما فيها السورة ويسجد قبل السلام لأنه فاته الجلوس الوسط وفاتته السورة. وقال قول ضعيف أنه يجلس في الثالثة. ويبني في الفرقة والقبلي في الأولين في سوى البعدين. هذا إذا كان من الأولين إذا كان من الأولى اتفاقا سجوده قبلي. وإذا كان من الثانية ففيه تفصيل. فإذا كان قبل أن يعقد الثالثة أن يرفع أن يعقدها يرجع وأتى بالسجدة والتشهد والسجود بعد. وإذا لم يذكر حتى رفع من الثالثة السجود قبل. وتبطل الصلاة بالسلام من ضابط يشك في الإتمام. تبطل الصلاة بالسلام لحال شك المرء في التمام ولو تبين الكمال على المشهور. وقيل إذا تبين كماله على نفسه وذا هو المشهور. الله لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم بأن السهو بالنوافل كالسهو بالفرد سوى مسائل. والسهو في نافلة والسهو في صلاة ذي القضاء كالسهو في صلاة ذي الأداء. والسهو في نافلة كالسهو في فرض سوى ست مسائل. ذلك عن السهو في الصلاة المؤدية ذاك في الصلاة المقضية. والسهو في النافلة كيف السهو في الفريضة كون ست مسائل الله نقولهم لك. الفاتحة قول الفاتحة وسورة جهرا وسر وزيد ركعة وركن إن خسر. فذاكر فاتحة في النفل إن عقد تماد والقبلي ومن فريضة ألغى وزاد أخرى. ذلك عن وجه الفرق بين السهو في النافلة والفريضة في ست مسائل. أولهم الفاتحة حد خلاها في النافلة فلا يسجد القبل وتوه. وفي الفرض فيها ست أقوال قيل يلغيها ويأتي بركعة بدلها بناء أنها تجب في كل ركعة. فقيل يجزئ عنها سجود السهو في القبل بناء على أنها تسن في بعض الصلاة. والقول الثالث هو شرح أنه يسجد قبل السلام على القول أنها تسن ويعيد الصلاة احتياطا أبدا. هذا هو شرح الأقوال. حصل ما ذكره بناني في السهو في فاتحة القرآن إن كان تركه لها من الجلد أو النصيح أو من الأقل. إتمامه الصلاة ثم يسجد قبل السلام ويعيد أبدا. هم قال وذاكر فاتحة في النفل إن عقد سابق أن يعقد. إذا ذكر سابق يعقد الركعة يرجع لها. اللي هي الفاتحة يرجع لها. يقرأها ويقرأ السورة بعدها. إذا عاد من السورة اللي تقرأها يرجع لها البعد. ويتمادى والسجود مرة وذاكر بالنفل قبل عقد ثالثة الرجاء عليه البعد وانعقد ثالثة تهيا لأربعين وسجد القبلية. ذلك الصع أن حد الصع قام إلى ثالثة النافلة إذا ذكر قبل عقد الثالثة يرجع ويشرب شربة الشهر ويشرب بعد السلام بذاك القيام وإذا أدى ما ذكر لها تأخذ الثالثة يجيب رابعة يقال هذا ما هو في كل نافلة ألا في غيره أدى مقدد بغير غير الرواتب غير السنن الرواتب قوله ثالث مقيد بغير النفل المحدود. وأما النفل المحدود كيف النفل المحدود كيف الشفع والوتر والسنن لكي بطلهم المسجد قال بعكس فرده يرجع متى ذكره لمن بعدي ثالثا والثالثة إلى ما أرجع عنها وجاب الرابعة الصلاة ما تبطل به النافل بالرابعة النافل بالأربعة ما بيوجد به بخلاف الصح إلى ما الخامسة إلى قاملها إلى ما أرجع تبطل الصلاة. هذا في المحدود قال قال الوالد رحمه الله وثالثة في النفل من غير عاقد إذا لم يعد عنها وعدم البطل وخامسة بالنفل في النفل إن هو لم يعد فتبطل بالإطلاق من خوار القول راسو. وثالثة في النفل من غير عاقد وكتبت راسه كتب راسه ما ادري وقوله هو اربع نثر كملا اربع نثر كملا ادرا كملا تقييده بغير محدود جدا لأن مد محدود مثل الفرض وذاكر مثل ركوع أو سجود من بعد طول أو سلام لا يعود وذاكر بعد ركوع بعد يمضي ولا يلزمه السجود ولا إعادة على من ذكر من نفله ركن بطول قد جرى. ذلك عن حد الصلاة الذكر من نافلته ركوع وضع السجود ورنفا تحصل الطول ما عليش النفل حد ما بطلوا عمدا ما لازم قضاء وأما حد الصلاة تسجدوا عمدا لازم قضاء الركوع هذا والسجود إذا تذكره في الأثناء ما ي... ما ي... ذاك الأثناء قال هذا فتحصل الطول. الطول بعد نعم. إذا حصل الطول هو يظهر الفرق بين النافلة والفريضة. إذا سعى أنا ركن في الفريضة وذكره متى ذكره يعيد لك الصلاة عندها وجوبا بعكس النافلة إذا ترك منها ركوع وضع سجود وذكره بعد الطول ما عدش. وفي الفرض يعيد أبدا وإن يكون وإن بفرض ما قطع النفل بعمد أو أخذ عمدا بسهو بنحو ركعة منه بطل ثم يعيد أبدا ولا يدع لكونه لزمه حين الشرع. قال كمبطل نافلة نافلة تعمدا ومن تنحت بلا حرف فلا شيء عليه وبالحرف أبطل. وليس في التنهيت شيء في الفم إلا بأحرف فكالتكلم. وسبح المأموم وللإمام لزيد أو لعدم الإتمام. عندي هون سؤال. عليكم السلام. أحكام وأما حكم المسبوق مسبوق ظن أن إمامه سلم وقام إلى القضاء وفي الأثناء القضاء سلم الإمام وهو لا يخلو من أربع حالات إما قائم أو راكع أو ساجد أو جالس. إن سلم هو قائم وقد قرأ الفاتحة والسورة ابتدع القراءة ثم يتم صلاته ويسود قبل السلام إلى لأنه قام غير محل القيام. وكذلك إن سلم هو راكع يهمل الركوع ويركع قائما ويبدأ القراءة ويتم صلاته ويسود قبل السلام أيضا. وإن سلم هو ساجد يهمل القيام والركوع فإن رجع إلى الجلوس وقام بعد ذلك سجد بعد السلام لأنه زاد هذا الجلوس. إذا سلم الإمام هو ساجد له حالان إما أن يجلس ثم يقوم إلى القيام فكما مر وإما أن يرفع من سجدته إلى القيام فيتم صلاته ثم يسجد قبل السلام لأنه نقص النهوض للقيام. نقص النهوض هو أرفع رأسه وقام وراء ذاك نقص الصلاة النهوض للسجود أصلا تركه. نعم هذا بما اكتفى بذاك لكن النهوض أصلا اكتفى بالنهوض أصلا سابق سلم الإمام لك ما هو معدود. نعم هذا حكم المسبوق وحكم وأما أحد الصمة ناتج مع الإمام. نعم يا قصة وعليكم السلام. وما يا حكم أن أرجع الإمام عندك ذاك. نعم إذا كان سلم يرجع بالتكبير غير المسبوق إذا يرجع بالتكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن سهى الإمام زاد أو نقص صبح مأمور به ولا يقص. يقول لك وإن سهى الإمام فزاد أو نقص صبح الإمام به تسبيحا كفائجا سبح بعضهم كفاء عن الآخرين ولا يقص. يقول لك لا يتبع في زيادة ولا في النقصان إلا إذا قام من ابنتين وبارق الموضع باليدين. لا صبح به لا إذا فارق جلسة الوسطى إذا نقصها ما لم يفارق الأرض يسبح به إلا إذا فارق يترك لا محل المأموم يأتي بالجلسة لم يأتي بالجلوس الوسط لا يأتي به ما يأتي به كيف يأتي هو فارق إذا فارق المأموم حكمه أن يسبح به فإن لم فإن لم يسبح فإن فارق الأرض لم يسبح له ولا يسبح له بعد ذلك، فإن تاب القبلي فذلك، وإلا سجده الإمام سجده الإمام. وقل إذا جلس في أولاها ولا تقم عن سجدة خلاها، ها جلسة الوسطى من تركها تعلم في أكساء الصور، تعلم أكساء الصور. نسيتها تقدم تقول لك أش وقم إذا جلس في أولاها ولا تقم عن سجدة خلاها. وقم إذا جلس في أولاها في أولى الصلاة الركعة الأولى ولا تقم عن سجدة خلاها. قالك إذا ترك السجدة، يا ترك الإمام السجدة سبح به، فإن رجع بالتسبيح فذلك، وإلا فمذهب الصحنوني وهو الذي مشاوى عليه جدهم مذهب صحنون أنهم لا يجاوزون التسبيح، لا يكلمونهم. فإذا خافوا أن يعقد الركعة تبعوه، فإن جلس وهم الإمام متخالفون، فإذا جلس في الثانية في زعمه هي الأولى فقم أنت، قم أنت تبحانه واضح. والثالثة تجمعهم ما خالف فيها الجلوس. والرابعة التي هي الثالثة، الرابعة عنده هي التي هي الثالثة في نفس الأمر، تقم حتى يسلم، فتأتون بركعة ويندب أن تستخلفوا لها بعضها. وأما مذهب ابن القاسم أنه إذا قام عن سجدة أنهم يسبحون له، فإن فهم في التسبيح كذلك، وإن لم يفهم سجدوها لأنفسهم ويذهبون معه، فإذا سلم صحت صلاتهم صلاة باطلة. فإن تغب عقب الركوع فقمي ولا تجالسه، وإن يسلم قضيت ما ألقيت بانيا، وزد قبل السلام سجدتين لا تعد. سجدتين جلسة الوسطى. وإن بثالثة أو أولى جلس فقم لا تجلس مرتب المرتمس، وإن يقم عن سجدة فسبحا به، فإن عاد فالأمر وضحا، وإن أبى فلا تقم دعه، وإن خشيت العقد فاتبعه وحاذر الجلوس بعد ذا معه، إن كان في ثانية ورابعة ثالثة ورابعة، وزد إذا سلم في موضع ما ألغيت ركعة بناء تحكم، ثم سلت القبل وندبا قدموا أحدكم جمعا يتموا لكم. ومن له جماعة يقدموا مستخلفا ندبا يتم بهم. وأما إذا جلس في الأولى أو الثانية، الإمام إذا جلس في الثانية أو الثالثة، في الأولى أو الثانية أو السادسة، فإن جلس قدر التشهد سجد بعد السلام، وإن كان دونه مختلف فيه والمشهور لا سجود. ساهن على وتر جلوسه بدا قدر التشهد سجوده جلا، وإن يكن اطمأن دونه ففي سجوده قولان والمشهور لا. ساهن على وتر، ساهن على وتر جلوسه بدا. ومن له جماعة يقدموا مستخلفا ندبا يتم بهم. ومن يقوم لزائد به قداما أيقن المجيب أو تردد. قام إمام لخامسة، ذلك أن الإمام إذا قام لخامسة مضى ثالثة في الصبح ورابعة في المغرب، ذلك أن من خلفه قسمان، إما متيقن من الموجب أو ظان من الموجب أو الشاك أو متوهم. في الصور لا رضا يقول لك من تيقن الموجب بأن علم نقصا في الصلاة يتبعه، ومن تيقن ومن تيقن عدم الموجب أو ظن أو شك أو توهم لا يتبعه. فإن فعل كل ما حكمه فالأمر واضح، وإن خالف من ظن انتفاء الموجب من ظن أن الصلة كاملة لا يتبعه ويسبح له، فإن سبح له فإن لم يتبعه فإن سبح له صحت صلاته، إن سبح له وجلس ولم يتبعه، وإن تبعه عمدا وجهلا بطلت صلاته، وإن كان سهوا فلا تبطل. لكن قيد من الموازل بطلانا إذا اتبعه عمدا، إذا اتبعه فيما إذا لم يتبين أن ما فعله من المخالفة موافق لما في نفس الأمر. قال ابن الموال أنه إذا اتبعوا عمدا أنه إذا تبين عن ما فعله من المخالفة موافق لما في نفس الأمر، بأن قال الإمام أنه أقام للموجب أنها تصح الصلاة. واختلفوا، كان هذه الصلاة الركعة اللي اتبعوا فيها وهو متيقن كانها جالسيت، والله ما هي عن ذيك اللي نعملها الإمام، والله ما هي جالسيت. الخليل قال عنها ما جيز منها ما تجيها أنه ما قاملها صلا أنه قال ويعيدها المتبع عن وابن النواسي قال عنها تجي وخليل قال عنها لا تجي وإذا تبعوا عمدا، وأما إذا تبعوا سهوة الصح به اللي قال وتارك سجدة منك أولاه لا تفسده الخامسة إن تعمدها، معناها أنه إلى عاد ما هم تعمدها سهوة أنها تجزي. وذاك اللي متيقن نفي الموجب اللي متيقن الموجب يتبعه وجوبا، وإذا ما تبعه بطلت صلاته. وخجده الحطاب بما إذا لم يتبين أن ما فعله من المخالفة موافق لما في نفس الأمر. من تيقن الزيادة جلس وبطلت لكل من خالف جلس. هذا كتر بجنة. إلا إذا ظهر أن من سرح وافق ما في نفس الأمر فتصح. وإن سلم قبل ركن فعلى من خلف تسبيحا به وكمله. وإن يسلم قبل ركن فعلى من خلف تسبيحا به وكمل. بالك عنه لا إلى أنه لا يسلم قبل أن يكمل صلاته. فسبح له الماموم. فإن رجع فذلك، وإن لم يرجع ذلك ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا. إلا إذا كثروا جدا. قال وجاء ببعدي. بعد هنا إيش موجب البعد؟ قال وإن يسلم قبل ركن فعلى من خلف تسبيحا به وكمل. وجاء ببعدي. هل يجيب بعدي؟ لا يعود مثلا هو ذاك جابه. من هو اللي يجيب بعدي دحين؟ يسجد المصلي كامل الإمام. الإمام. وإن شك الإمام سار عدلين وقد جاز الكلام. وليس حينئذ التكلم عليهم فياك يحرم. ومن تيقن الكمال عمل على يقينه على اليقين تاركا من أعدله. إلا لكثرتهم فيدعوا يقينه وللعدول يرجعوا. الحمد لله العلي الظاهر والباطن. قال كونهم إذا كثروا جدا. يرجع لهم. لكن لا ما هم مطلق، لكن لا إذا ما لم يخالط ريب. إذا خالطه ريب. وأما إذا تم على يقينه. يعدل عنه. على يقين ما يرجع. إلا لعدلين فليس يرجع إن لم يكن تابع على ما اتبعوا كما عسى البسوق للبيان وذاك ناسب إلى البيان. إلا لكثرة فليس يرجع إن لم يكن تابع على ما اتبعوا. نعم. وخلاص. نعم.